بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وهذه المقالات هي محادة لله ورسله. نعم، قبلها وقد كثرت. قال رحمه الله: وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، سبق الكلام عما أورد المؤلف رحمه الله عن قول هؤلاء الضالين الذين يزعمون أن من وصل إلى مرحلة المعرفة واليقين فإنه تسقط عنه التكاليف الشرعية. قال: وقد كثرت مثل هذه المقالات في المتأخرين، أو قال في المستأخرين. وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم، كما سبق الكلام عن ذلك، فإن هذه الأمة قد جعلت عافيتها في أولها، ولذا كلما تأخر الزمان كان انتشار الشر والبدع أكثر، هذا على سبيل الإجمال. في الجملة، كلما تأخر الزمان كان فشو وانتشار البدع والضلالات أكثر. المتقدمون من هذه الأمة لم يكن فيهم أحد يقول بمثل هذه المقالات الضالة الكفرية، ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعاداة له، وصد عن سبيله، ومشاقة له، وتكذيب لرسله، ومضادة له في حكمه. وإن كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك، ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وطريق أولياء الله المحققين، فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية، أو أن